بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة في شرح عقيدة الطحاوية الشيخ صالح الشيخ حفظه الله ووفقه. نعم. صفحة 410 اعتبار المجاز أو عدم اعتبار. دي عبارة مجملة يتبين لك الحكم بعد منها من خلالها، فتغني عن بحث تحتها أن هذا اللفظ لم يكن معروفا في العصور المعتبرة. هذا اللفظ لم يكن معروفا في العصور المعتبرة. نعم. يعني احنا عندنا انه في الالفاظ المحدثه لا نشارع بردها ولا نقبلها باطلاق، وانما نتوقف، وهذه قاعده كل لفظ محدث، انما نتوقف ونقول للقائل ما مرادك بهذا، ما مرادك بهذا، ان كان مراده صحيحا قبلنا هذا المعنى الصحيح وهذا المراد الصحيح، وان كان مراده باطلا رددنا هذا المراد، لكن مع عدم القول بالله. خلي بالك، يعني التفصيل يكون في المعنى، فاقول له انت مرادك ايه باللفظ هذا، يقول لي مرادي كيف او كيف، اما ان يكون مرادا حقا واما ان يكون مرادا باطل، ان كان حق صديقي وان كان باطل غرضا، لكن ما اقولش باللفظ، لا اقول باللفظ، مثل ما قالوا ان الله سبحانه وتعالى ليس جسما وكذا، ليس جسما، الجسم هذا ليس من عبارات السبب، بس انا ما اسارعش بالرد ولا بالقبول، اقول له انت تقصد ايه بالجسم، ان كان مراده حقا خلاص اقول له انا بقبل مرادك هذا صح، الله سبحانه وتعالى نفس قائمه بذاتها، وان كان مراده باطلا اقول هذا باطل، ولكن هذا اللفظ لا نقول به بل نتوقف فيه، ونقول ليس من عبارات السلف ولا من الفاظ السلف ولا نستعمله، نحن نستعمل لان الله سبحانه وتعالى قائل بذاته بائن من خلقه سبحانه وتعالى، نحن نقول هذا، لكن ما نقول باصطلاح هذا وبلفظ هذا، فدي قاعده انتبه لها لانها قاعده في النفيعه، اوعى تسارع برد لفظ حادث لانه قد يحمل معنى صريحا، فيكون ردك السريع له ردا لما يحمله من حق، تيجي بقى عايز تراجع بقى اللي ما تعرفش، ولكن حق عليك في كل من اصطلح اصطلاحا جديدا ان تقول تعالى ايه اللي رد كلامك هذا. نعم. ومن ذلك المجلس، نحن قررنا هذا اللفظ لم يكن معروفا عند السلف الصالح. طيب انتوا بقى يا سوء المجاز، تعال اصدقوا ايه بالمجاز، ان كان حقا قبلنا الحق وان ده حق ده حقيقه مش مجاز، وان كان باطلا رمزنا هذا الباطل على صحيحه. نعم. خلي بالك، نعم، خلي بالك، يعني ممكن تجد من أئمة الشرف من يستعمل هذا اللفظ. ومن أقوى، أنا ما أقوى، من أقوى ما سمعت لهؤلاء القائلين بالنجاس، يعني استدلال بكلام الأئمة السابقين، ما استدلوا به في قول أبي أحمد رحمه الله تعالى في يعني بعض النصوص، زي ايه يعني زي جبار يريدوا ايه من القبض، زي مثل هذه وسأل القرية وكذا. فقال احمد رحمه الله تعالى هذا من مجاز الكلام، قال لك بس امسك، هذا امامكم، هو هذا امام اهل السنة، الان هذا من مجاز الكلام، يبقى الكلام في حقيقة هو مجاز، امسك بقى هذا احد الشروط. نقول ولا نسخ الحديث، وانما مراد احمد رحمه الله من هذا كما هو اوضح ان هذا مما يجوز في لغه العرب، مما يجوز بغض النظر عن الدلاله الحقيقيه ولا لا حقيقيه، مما يجوز، يجوز ان تنسب هذا الى جيران، يجوز ان تنسب الفعل الى جمال، فيش في اشكال. هذا من مجاز الكلام، يعني مما يجوز في الكلام، ولا لو ما كان مما يجوز في الكلام ما تكلم به الرب سبحانه وتعالى في القران، ولا تكلم في امثال النبي صلى الله عليه وسلم في سنه. هذا مما يجوز في الكلام. نعم. فالنجاز عند أئمة السنة ما يتكلموا به، فما المعنى عندهم؟ ما يعني المجاز في اللغة، فالمجاز يعني المجاز الذي جوزته ايه؟ اللغة. فانتبهوا دي طبعا حاجات دقيقة، دي حاجات دقيقة العلماء بينبهوا عليها، حاجات دقيقة، لأن الحاجات دي ممكن توقفك مع ناس مجادين، زي المؤولة، فقولك أنت بتأول، فإذا كنتش تعرف معاني التأويل الجائز وغير الجائز مش هتعرف تناقشه. برضه الحاجات دي مثال يا اخوان، عشان كده احنا بنقول يعني لازم تصبر صراحه على التعلم، لازم تصبر، لازم تصبر على التعلم. والرسوخ في العلم ما يجيش من درس ولا اثنين ولا سنه ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه. من هو العالم اللي اتخرج من سنتين ولا ثلاثه مره؟ من هو؟ ومن هو العالم اللي اتخرج من محاضرتين ولا ثلاثه ولا خمسه؟ فالحقيقه طريق صعب، طريق صعب، واللي ينذر نفسه للعلم ما يملش، ما يملش. يطلع احنا بنا عامل يجي ثلاث اربع خمس سنين، لا قول مثلا 30 40 50، قول 60 70. صحيح كما قلنا لكم قبل، شوف عكرمة حتى صار عكرمة مولى ابن عباس التلميذ على الجنة 40 سنة يدرس وتعدل، ده هذا يعني فعله من البيئة تأثر، وإلا فلا يزال الإنسان متعلما حتى يموت. فالعلم عمره، عمره إذا كان عمره 70 سنة فإنت طلبت العلم 70 سنة، لكن يعني مما تتصدر به بعد ذلك يبقى مثلا اخر حاجه حتى 10 حتى يعني ايه 10 حتى يبقى تقدر تقول مثلا ممكن نعرف 10 حتى انما مثلا شهرين 3-4 سنتين 3 وبعض الناس بيكتفي بالمرور على المشايخ يعني مر انا راجل شيخ عمليه الحمد لله حضر له مثلا 5 ساعة 10 ساعة وبتاع وبهذا ويجلس بقى في بلدان اخرى يقول والله انا من تلقيت على الشيخ فلان الشيخ علان وكذا وهو سلم عليه. فيعني اخر حاجه او اقل حاجه ايه اقل حاجه مع المواصله وبتاع يعني مش اقل حاجه مثلا برضه من القطاع يعني 10 يبقى انت حتى ليك ايه وزن تقول ان انا ادرس 10 سنين مع المواصله مع المواصله والتعب والمصرف والحفظ والمراجعه والاستشكال على المشايخ. يعني شوف كل ده انت تستفيد حاجه يعني لو انت ما حضرتش الدرس مثلا مثلا هذا مش هذا الكلام امتى تجيب له الوقت تقراه وامتى تفتح فيه وامتى يرجع على دينك وممكن انت هنادي هيقعد معاك واحد تقول دي تكون هي القضيه يوم ينتصر عليك في مذهب منحرف وانت ما عندكش ورفقت له الجماعه دول ده مثلا كذا او ده الامام احمد وهو ده الامام كذا زي ما انا قرات احنا كان معانا بعض الاخوه راجعين من جنزينه يعني الهراء ويعني الباطل اللي نشره بعض الدكاتره جات المنزله وكذا من الطريقه الاحمديه وهذا نقل كلام ان عيسى عليه السلام لم ليس في السماء بل عيسى مات. تعرف الكلام هذا يا اخوه تعرف تناول قضيه ايه؟ اولا الكتاب، ثانيا السنه، ثالثا اقوال سلف الامه. يعني شوف شعارات ضخمه ده الكتاب والسنه واقوال سلف الامه. تخيل بقى ما يعرض عليك قضيه منتهيه عندك يعني وفي حد بيجازف اصلا من مسلم حتى من الفطرات واخد بالك ان عيسى عليه السلام مات وانتهى وكذا وان هو المقصود بالريف عليك عشان مكانه خلاص وهجيب لك كمان من الكتاب ومن السنه والبخاري ومسلم ولك بوب البخاري كان يعني كلام مش فاهم واخد بالك في تضليل. فإذا ترجع الناس ازاي؟ يجيب لك البخاري يجيب لك مسلم يجيب لك اقوال السلف الصالح يجيب لك من العلوسي يجيب لك من ابن كثير يجيب لك من فالمساله احنا محتاجه ايه في الحقيقه؟ يعني صبر وسداد. نعم. كل لفظ ورد في كتاب الله تعالى الحقيقه كل ورده كل لفظه وردت في كتاب الله وفي سنه رسول الله حقيقه كل لفظ وردت في الكتاب والسنه حقيقه حقيقه جدار يريد ان ينقض حقيقه واسال القريه حقيقه كل هذا كل هذا حقائق لان الحقائق هنا دلالتها متنوعه هل الحقيقه عندك وعيد دلاله الاختبار فاسال القريه مش حد ابدا ابدا ابدا عاقل يتصور ان انا بقول لك ان الله يقول لك روح اسال اهل اسال جدران القريه ما في احد هل مقتضاه يا اخي انت في عنايه هل في واحد فيكم يا صغير كبير ولا كبير ان انت في عنايه يعني هو انت في عنايه يعني سارعاك وساحوطك بالعنايه دي حقيقه ولا مجاز هو ده نبض الخلاف ولهذا نجد ان الاشكال وقع في التركيب او الحقيقه المركبه يعني لفظ نفسه اثر كلنا لا نختلف فيه لا اللي يقول مجاز ولا مش مجاز فاحنا نعرف ان الاسد ده حيوان ثابت ثعلب محدش بيختلف فما فيش مشكله في الالفاظ المفرده لكن الاشكال بيننا وبين المشاغلين دي فين؟ دي في التراكيب. أسد ما بنختلفش إن هو حيوان مفترس. محمد ما بنختلفش إن هو علم على الإنسان. لكن محمد أسد. غير بقى إيه؟ بنختلف. وهم يقولوا محمد أسد ده مجاز. عشان أسد ده حقيقة الحيوان المفترس. احنا نقلناه الى معنى اخر لجلاله القرين عليه هو الشجاع يعني واحنا نقول محمد اسد حقيقي، محمد الاسد حقيقي. حقيقه ازاي؟ حقيقه في ان هذا الاسلوب لا يقتضي الى معنى واحد وهو الشجاعة، هو حقيقة. فمن الذي ينطلع عن من حقيقة إلى مجاز؟ الجوز هو إيه؟ هو حقيقة يوم تنقلته، هو حد موسي ناكا من محمد أسد يعني محمد حيوان. عشان تجدون تبقى القريبة انتبه، خلي بالك أصل الخيط رفيع جدا، الخيط ما أرفع، الخيط ما أرفع. محمد أسد انت تقول مجاز نقل لقريب، محمد أسد نقل من إيه؟ نقل من إيه؟ هو حد كلمة محمد حيوان مفترس عشان تقلون تبقى إلى شجاع أسد. محمد أسد معه محمد ثعلب معه محمد حرباية معه، صح ولا لا؟ هذه حقيقة. إحنا قلنا إيه؟ من الناس والحاجة أبدا ولا عربي واحد يلي. ابنك الصغير ما بيقيش ابنك الصغير انت مش عارف حاجه، واخد بالك؟ ما بيقيش. يبقى انتوا الان بتنقضوا العروش، ما ده هذا عندكم، انتوا عندكم نقل. ده هذا اذا رد عليكم ففي السهاله، لكن احنا لما نيجي بردود اخرى في ردود طبعا اخرى متنوعه ومتعدده، لما نقول لهم مثلا نفس هذه الحقائق يعني قد ينازع فيها، زي مثلا الفاظ لفظة العين لفظة كذا، هي مثلا عين ماء عين جاسوس عين الشيء عين كذا، فما الذي يدرينا انها حقيقة هنا ومجاز هنا؟ نعم. المهم هذا مبحث طويل يعني تكلمنا فيه اكثر من مره، الشاهد يعني ان لابد انك تفهم كلام اهل السنه ضوء وتعليلات اهل السنه، يعني ما تكتفيش بمحبة أهل السنة ومحبة الانتماء لمن أهل السنة، وبالتالي أنت بتاخد كلامه مسلمة من غير ما تفهم. دي يصلح معك في الجهة العملية، الحمد لله. ده اللي احنا بنسميه دين عقيدة من صغور، إنك أنت تحب الكلام السلف وتاخده مسلمة وتموت على كده وما تناقشش فيه. لكن ده في الجهة العملية يستقيم، لكن في الجهة العلمية الدعوية جهة نشر المنهج لازم أفهم تخريجات أهل السنة، عشان لما واحد يستشكل علي بشيء واخد بالك، أو ما زي الشيخ صالح مثلا في الدرس اللي فات لما عرفنا حاجة، لما عرفنا مسألة إن الظاهر إن هما النقل عن الظاهر، قال لك أصلا هو الظاهر عندك؟ الظاهر الحق ماشي على علم الله. احنا عندنا التأويل لما تنقل لفظة الى اخرى بقرينة ويكون ظاهرها دوت حق ماشي على عين الله، لكن انت ايه الظاهر اللي تنقلت منه الى غيره؟ ايه الظاهر؟ الظاهر ده الباطل عندك. يبقى لا تلزم بقاعدتك انت، لانك الزمت الجهاد من باطل. يبقى دي قواعد بترجح عندي ايه؟ بترجح عندي الكلام السلف، وبتخليني مؤمن بكلام السلف ايمان. لو انا لوحدي على ظهر الارض ادعو الى هذا المنهج اكون واثق انه ده الصح، ما بيهمنيش بقى حد يخالف حد يوافق حد يقول كذا، ما بيهمنيش. مش ان انا مثلا ابقى ضعيف دي واحده شكيت في حاجه اقول والله صحيح ما هو ممكن فعلا اصل، لا لا، ده انا اثبت حتى لو كل الناس على خلاف انا عارف ايه تخريج الايه المذهب هذا عندي مذهب السلف الصالح رحمه الله. طيب اكمل. انتبهوا الاخوان معلش انتبهوا الله يبارك فيه، لما قالوا القى فلان علي جناحه ده مجاز. ليه؟ لان الجناح اصله جناح الطائر، نقلناه الى فلان هذا لقرينة، قرينة المحبة والمودة والكذا والرعاية، يبدا من جاي. نعم. يعني احنا بندخل معاهم في التعريف، انتوا بتقولوا انه المجاز استعمال لفظ في غير موضع على ده، لازم علينا الفاظ دي لها معاني، وبعدين بيجي يقول المعنى ده هو موضوع رساله المعنى هو كذا، فما ننقل المعنى المعنى بيكون لك قرينه، يبقى احنا عندنا. طيب الذي وضع هنا الوضع الاول مين اللي حطه؟ ده ما نقدرش، لان معانا العرب الوضع بقى الاول هذا الذي وضع، من العرب وضع يعني هذا الوضع الاول، هذا الوضع من؟ هل هذا الوضع الاول يعني مثلا بنقول مثلا مثلا صوت، او نقول ان الاسد مثلا يعني هذا حيوان مفترس. طيب من الذي وضع لفظ الاسد على هذا الحيوان المفترس وكيف وضع؟ من اول من وضع هذا؟ الثعلب. من اول من وضع هذا؟ هل اكلها اساس ثم نقلت، ولا اكلها يعني أصل في شبه ثم تحولت عنه؟ هذا أمر يحتاج إلى تثبت، وده بيضعي ذلك قرار العلم لهذه اللغة توقفية ولا اللغة على حسب حال الناس. فنحن قد نتفق على لغة بيننا، مش لازم ان احنا ناخدها بالنص توقفية لأن نزلنا من السماء، احنا الآن نتفق على حسب. احنا مثلا ممكن نقول مثلا بسبسة القطة، القطة بسبسة، فبسبسة احنا نحطها لفظة تصح عندك. ليه؟ ازاي خدناها يا جماعة؟ مثلا نعلمهم كده، احنا نحط الصوت القطة ده اسمه بسبس مثلا، او نونوة، واحد يقول راح نحطها نونوة عشان هو صوت القطة القطة كده، هذا صوت القطة مثلا. ليه احنا مثلا بنسمي مثلا شقط العصافير مثلا، قد نقول خرير او صفير كذا. فهذه الاوضاع ممكن احنا اما نحطها نتيجه اصوات، واما نحطها مثلا نتيجه حوادث معينه، حادث مثلا جرس واخد بالك او كذا. فهذه مساله الرجوع الى هذه الاصول مساله صعبه جدا. نعم. احنا عندنا احيانا اللفظ الواحد بيجي 400 معنى، 400 معنى لفظ الواحد. اقول انا حد هنحدد ايهما الاول ولا ازاي يعني حد هذا ازاي؟ هذا صعب جدا. نعم. وضعوها الاول الأرض هي هذه، يعني مش هي هذه ضرب الأرض أن الناس يعيشوا عليه. الأرض هي هذه، هذا هو الأول الشيء. لا نشأ معناه كذا. ما نشأ واحد من العرب اجتمعوا وصفقوا الفتحاء والبلغاء ونحط هذه المعاني هذه الأنصار ويبقى ده الأصل فيه. ما حصل هذا لهذا؟ تمام، يبقى إن بنناقش التعريف الأول حيث النقطة عن وضعيه ما وضعي الأول ومتعارف بسنة إيه وضعي الأول ده طبعا صعب. يبقى إحنا بنناقش التعريف من هذا الوجه. نعم كل المعارف اللغة العربية كثيرة جدا، لكن في عندنا معاني كلية، معاني كلية، وطالب العلم لابد أن يتفصل لهذا، يعني مثلا لما نقول مثلا السلام والتكريم والكل واللكن وكذا، ده بنرجعها كل مشتقات هذه كلام الكاف واللام واللين، هنجد مثلا نقابل معنى كلي أصل الشدة وأصل يعني القوة وأصل الجهر وأصل واخد بالك، ده معنى كله. إذا كل المعاني متفرعة عن هذا واخد بالك بترجع إلى هذا، بترجع إلى هذا. أئمة السنة لما الأشاعرة قالوا بأن المعنى الكلام بالنسبة لله سبحانه وتعالى هو المعنى القائم بالنفس، رد عليهم بكده قال لهم طب هذا كيف مجز كلام هذه في اللغة بكل اشتقاقاتها وانعكاساتها، هل تدل على الضعف؟ تدل على الخفاء؟ تدل على السرية؟ مش هتلاقوا كده. إنما كلها تدل على إيه؟ الشد، الشدة، والجهر، والقوة. ولهذا كان الكلام مرجع غلط بيه. لا ما أخذ، يبقى إحنا رجعناه للمعنى الكلي. نعم. خلي بالك ثاني مثال يعني كناية عن الإنعام أو أصلها الإنعام. نعم يعني أصل الرحمة، أصل الرحمة هذا موضوع للإنسان كصفة في الإنسان، فلما جاء الوصف للرب سبحانه وتعالى بالرحمة لأنه رحيم قالك ما ينفعش ده موضوع للإنسان بس، وإحنا عندنا المجاز ده هو النقي بقى، يبقى حيث إنه لا يصلح إن إحنا نصف الله بصفة البشر ما ينفعش، يبقى إحنا ننقل الرحمة من معناها هذا كصفة إلى معنى آخر يليق ألا وهو الإنعام، فنصف الله لأنه منعم، لكن ما ينفعش لأنه رحيم، لأن رحيم حقيقة الإنسان، يبقى حقيقة الإنسان مزاج في رب الإنسان، ما ينفعش نقول الله رحيم، خد بالك ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى منعم وليس رحيما، إذ الرحمة وصف للإنسان. نعم. يعني الرحمة تحصل من بعض الانتشار ده عند مين؟ خلق المخلوق، المخلوق عشان كده وحطوها الاصل فين؟ معناها الاصلي اصل ضعاف الانسان، عشان كده لكن الرحمة لا يديم الانتشار والضعف، رقة انت بترحم الانسان يعني ايه ضعف في انتشار في رقة، عشان كده ما ينفعش ده بالنسبة لله، وده الظاهر اللي احنا مر معنا في ده الظاهر الزينين اللي هم نقلوا هذا الظاهر الى اخر بقريب، فلما استقر عندهم ان الرحمه هذه هو الضعف والانتصار، واخد بالك من الاصل وضعف عنده في اصل وضع ليه الرحم، وهي طبعا الرحمه المخلوقه مش رحمه الرب سبحانه وتعالى، فلما كان هذا وضعف الاذان عنده قال لك احنا يبقى من ايه لاول فننقل هذا اللفظ عن ظاهره الى اخر لقرين، وهي ان الرحمه الانعام او اراده الثواب او غير ذلك، انما ما فسرهاش الرحمه نقولها نسبه الرحمه، لان الرحمه ميل من انتصار وضعف، يبقى هم اخترعوا معنى للرحمه ثم نقلوا عن هذا المعنى الى اخر يقولون لقرينتي بينهم، ولو انهم قالوا ليس كمثله شيء لاستراحوا، ليس كرحمتي رحمه، فالرحمه اللي تفسرتها دي عند مخلوق ولا انت عارفين ازاي؟ قال لك واحد فينا نعرفه، ما هو بتاعتنا دي احنا، خد بالك انه طيب والله بيقول ليس كمثله شيء، يبقى ليس كرحمتي رحمه، خد بالك يبقى اثبات الرحمه لله سبحانه ولا تكيفها ولا تمثلها ولا هي تحزينك ابدا ابدا ابدا، ولا يمكن تصورها مطلقا، لانك ان تصورتها تصورت الرب سبحانه وتعالى، وليس لك سبيل لهذا، اذا القاعده عندنا ان القول في الصفات كالقول في الذات. نعم. لفظ الرحمة في اللغة العربية، لكن معنى بقى الرحمة بيعبر عنها الفرنسي، بيعبر عنها الإيطالي، بيعبر عنها الإنجليزي، بيعبر عنها، لكن لفظ العربي. نعم. أشهد أن لا تضع الأشياء محدودة أو ده سؤال، كل ده في نقشته مع هذه الوضع الأول فيه. الوقت كل نقص الشيخ كلمة الوضع الأول اللي هو محطات المجال لما جاء عندكم ناقل ناقل عن الوضع الأول إحنا كلنا كل هذا بنناقشه في الوضع الأول فرصة نقول لكم الوضع الأول ده من اللي حطه ما تقدروش تقول هذا الكلام لأن هذا يختار من العرب اجتمع ووضعه هذا وهذا مستحيل ما حصلش. طيب سؤال هل اللغة حينما وضعت هل تضع الأشياء محدودة أو كلية؟ فالسرع عندنا اللي احنا بنسميها بقى ترجمة حرفية ان اللفظ ده له معنى واحد ده حرفي هل ده عندنا في اللغة معاني كلية ولا معاني محدودة؟ نعم انفعال هنقول له الرحمة ميل وانكسار هي دي الرحمة نفسها ولا أثر الرحمة فبالرحمة يحصل انكسار بالرحمة يحصل رقة احنا عايزين الرحمة نفسها فبالغضب انفعال الانفعال ده نتيجة ولا أثر نتيجة يبقى أنت ما عرفتش الغضب عرفتنا الغضب تقول لي انفعال ده أثر الغضب لكن احنا عايزين الغضب نفسه هتكون في نهاية معروف وخلاص يقول لك صح كده كده انت على صدر كده انت على صدر هو كده هو معروف وخلاص فكلنا اذهاننا كلها تعرف يعني ايه الضر لكن لما تيجي تعرف اتعرف بمعنى ايه ده نعم جعلوا هذه الكلية اللغوية مفردا في حال الإنسان زي الرحم واخد بالك اللي هي من المعاني النشرية وجعل هذه المفردة وضعا أول هذا لا شك أنه يجب أن يدلون في اللغة نعم نقول أن الرحمة ده أصل في الإنسان وبعدين ما ينفعش نحط بها الرب اللي يبقى كده ما مثلناه بخلقه يبقى ننقذ أصل الرحمة في الإنسان من اللي دلك عليه من الذي ذلك عليه؟ اي عايزين نعرف كيف الرحل تصير بيقف والبهيمه بتقف بطبقه حاسره عن والديه فاحنا عايزين بقى نعرف كمان هي الرحمه ده اصل في الانسان ولا اصل في الصيد الجميل الرقيق ده هو ولا اصل في البهيمه ولا اصل في ايه بالظبط ما كل الكائنات دي فيها رحل احنا عايزين نعرف الرحمه دي اصل فين عشان لما نقول رحمة يبقى هي أصل في الإنسان، يبقى لما يجي نفسه في الرح الطير بينه رحم أو البهيمة بينها رحمة نقول ده مجاز، أو العكس نقول هي أصل في البهيمة، ولما يجي نفسه بها الإنسان نقول مجاز. هتقولنا دليل على إن الرحمة أصل عند الإنسان أو أصل عند الحيوان، ولا إحنا بنفهم كده طير رحم عارفين، والبهيمة بترحم والدتها عارفين، والإنسان بيرحم ابنه عارفين، والله بيرحم خلقه عارفين، ويبقى حقائق في كل موضع. هو دي هو دي. نعم. طبعا لا يمكن يقول لك هيقول ايه ما فيش معنى ذلك ان اصبح المجازين الان يعني يبنون عروشهم على ايه على ال نعم. دي تناول المسألة يا اخوان، دي يعني طريقة الشيخ طارق حقيقة، يعني هذه تذكرنا طريقة الشيخ المعتمين اللي هو تناول التصور المسألة، لأن أهم حاجة التصور. يعني شوف المناقشة الآن، مفيش إحنا مثلا مناقشة قديمة الفريقين الفريق الأول، لا واخد بالك، لا ده كله بيعتبر بحث تصور المسألة، وده اللي رب الملك عند طالب العلم، وده اللي بيبقى عارف الفهم ده. العقلية دي في عقلية العالم، لأن في عقلية عالم وفي عقلية طالب علم وفي عقلية مجتهد، واخد بالك؟ عقلية العالم ما تتشكل إلا بالإيه؟ إلا بالتنسيق هذا والتصور. يعني شوف الشيخ تبرجه دي عقلية عالم، يعني بيبلور لك التصور بثلاثة وباستيعاب علمي، بحيث إن هو الآن ضرب المجازيين في محورهم أكثر من طعنة، وكل طعنة عرف تودي بحياته. فيقول طيب هذا الكلام السابق هذا مبني على برهانين. نعم. ده البرهان الاول يبقى في التصور. احنا نرجع نناقش نناقش يقول المجاز وكده، نناقشه من الاول في مساله نشأة الايه اللغات المهمه اصلا متعلقه بتعريف الوضع الاول. تعالوا بقى نعرف نشأة اللغات، وده طبعا يمكن التصور بهذه الطريقه. يبقى احنا وصلنا العمل الاول او العمود الاول الذي بنوا عليه هذا الامر. طيب البرهان الثاني باصل بها الرب، باصل بها الإنسان، باصل بها الخير، باصل بها كالإله، أصبحت الرحمن معنى كل يندرج تحت هذه الإيه؟ يندرج تحت هذه الأفكار والمفردات، إذا ده معنى كل يندرج تحت كل هذه الألفاظ والمفردات. طيب، تخصيص شيء من هذه المفردات بجعل هذا المعنى الكل حقيقة فيه، فإذا نقل إلى غيره كان مجازا، ما دليله؟ الله يرحم والإنسان يرحم والأم ترحم وكذا وكذا إلى آخره. ده معنى كل الرحمة هذا كما نكون موجود في كل هذه الأشياء. طيب تخصيص مفردة لهذا المعنى الكلي الأولى كذلك. يبقى احنا عندنا برهانين مهمين جدا جدا. البرهان الأول في النشأة إن ما يتصور أن العرب اجتمع ووضعوا نفس. البرهان الثاني في إنزال المعنى الكلي اللي احنا متفقون عليه على بعض الأفراد يجعله حقيقة فيه ومن عدا فهو نجم. لهذا فعلا صدق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عشان القلب بهذا المجاز لم يكن معروفا عند السنة الأوائل، إنما ده اللي طلعوا المعتزلة والأشاعرة وكذا لما حاولوا الخوض في صفات الله سبحانه وتعالى بما ليس عليه أهل السنة والجماعة وما سماه ابن القيم رحمه الله في نونيته، فقد سماه طاغوتا. وقف المجلس لانه طاغوت لانه عارف ايه المؤذن من وراء هذا الوصف ومحط كلمه المجال ستار، ولو من العالمين الجليل ان هذا الكلام لا يستقيم. بس اصبح يروق ممكن ده الحاجه الوحيده اللي احنا نقدر نضحك بها على المسلمين في صرف الصفات عن حقائقها، وبالتالي يؤدي هذا الى التعطيل. هو ده النظام الوحيد اللي نقدر ان احنا ننفذ من خلالها. نعم. وياك انا اذكر شيخنا الشيخ صالح كان اذا وبيشرح قوي هذا كان إذا فرغ، يعني ما شاء الله من أقوى شروحات الشيخ صالح في الحقيقة شرح من أقوى الشروحات. كان الشيخ إذا فرغ من الدرس والله يقبل ويجلس على طاولة زي اللي احنا نجلس، كان إذا جلس يجلس هكذا رأسه بنفس عميق كأنه كان يعني فيه معركة. لأن الحقيقة الكلام ده يعني تأديب صح وفهمه أصلا صح. يعني كان الشيخ لما يفرغ من الدرس تشعر ان هو خلاص يعني ياخذ نفس عميق ثقه. نعم. شوف الكلام الجميل، في اللغه العربيه اتى العرب موجودون فكانت امامهم لغه العرب لما وجدوا له، مش دول مخلوقون؟ طيب لما خلقوا لو وجدوا هل كانت أمه لغة مش علم ولا ما كانش فاجتمعوا وقالوا قول كذا وكذا ولا ايه؟ نعم. عشان نقولش ان الاصل كان ايه اللغة العربية، الاسماء دي في اللغة العربية كيف وكيف؟ والله علمها ادم. هل كانت بلغة؟ ما نجدت لكنها كانت بلغة. نعم. كلمة كانت بسبب صوت مال، يعني حصوا ارسلوا الصوت ومختلط بقى وبنوا ادم كفوا. طب حصوا ايه عشان يتعرفوا فيما بينهم في لغة الخطاب؟ حطوا حاجات زي ما احنا مثلا احنا كده يعني بينا وبين بعض، يعني مثلا يعني عايزين اسمحوا لي احنا مثلا عندنا لما واحد كلمته مثلا يعني فتقوم طبعا لسان كده يعني الكلام هذا ايه ملوش حاجه. مثلا لما تكون مثلا مجتمع سعودي اما يعمل هذا عادي جدا مش اشكال، مش معناه رفض الكلام، واخد بالك؟ بل قد يكون معناه الاقرار. فالناس بتعرف باشارات بكلمات، تجد مثلا الفلاح عنده مصطلحات هم متعرفين كده جدا، واخد بالك؟ انت ما ينفعش عندك انت المصطلحات دي ليك انت مصطلحات ثانيه، فاي قوم قد يجتمعون فتعرفون على مصطلحات. طب التعارف هذا هل يعد وضع اولي؟ هذا لا يمكن ان يكون، لان هذا التعارف قد يكون عند حين وعند غير من القبائل حاجة تانية، وعند ذلك من القبائل حاجة تانية. نعم. هل الصوت الايه؟ الجر جر الفاء يقول لك كده. نعم. غرير الماء لما تسمع صوت المية هي غرير كده، تسمع خرر كده، ده نفس الايه؟ الصوت هما حط زي ما قلت شق شق العصبية كده بقى حط شق شق واخد بالك حط شق شق. نعم. حمار شاف مصيعة فتجد ان صهيل فرس تجد هذه كلها مأخوذة من ايه؟ من صوت نفس. مش الله نزل صورة فيها كل هذه الأسماء؟ لا، ولكن المعنى ان العرب عرف على هذا. نعم. ده اللي بنسميه المعنى الايه؟ الكل. الكل اللي احنا نقول لازم نفهمه، لازم نعرفه. الجناح اصل هذا النص يدل على ان الاستطاله فيه كذا، هذا الجناح. نعم. نعم. الفرق بين الميل والجناح كلاص الجناح ميل وزياد، يعني ميل طويل. بدل ميل طويل. نعم. هذا سموه جناح. شوف شوف الكلام الدقيق الجميل الرائع. يعني جناح يطور هما لما سموا جناح الطائر ده جناح، هل ان هما قاموا جايبين الطائر تعالوا يا جماعه يا عرب احنا نسمي ده منقار ونسمي ده رأس ونسمي ده جناح ونسمي ده كده، هل هو كده؟ ولا هما سموه جناح للمعنى الكل من الميل، واخذ الجرع يعني الميل مع الصفار، ولهذا لما لقوا ان العضو ده هو اللي بيميل به الطائر واخذ بالك، وهذا قالوا خلاص احنا نسميه جناح نظرا للمعنى الكلي الموجود لهذا. يبقى هل هما سموه جناح اخذا من المعنى، ولا هم اصطلحوا عن الجناح كده خلاص واصبح اسم المضعين، ثم نقول اذا هذا اصل فين؟ في الطائر. وبيترتب على هذا ايه؟ لو العرب قالوا تعالى يا جماعه هذا الطائر هو احنا نسميه كيف كيف كيف وهذا العضو اسمه جناح، يبقى احنا فعلا نقول ان ده اصل فين؟ في الطائر ويبقى فيه مع حاجات مجاز. ولا هم سموه جناحا نظرا للميل وعليه فكل ميل يصلح ان يكون جناح. يبقى لما نقول جناح الطائر لما نقول خد ابنك في جناحاتك واخد بالك، لما نقول جناح الانسان، لما نقول لا جناح عليكم، يبقى هذا كله يرجع المعنى الكلي. ده اللي الشيخ طالع عايز يقوله، ان احنا نرجع المعنى الايه؟ الكلي. هذا المعنى الكلي اذا كررناه وان كل ده اخذ من هذا المعنى الكلي مش من وضع اصطلاح معين، يبقى اذا تقرر عندك ان هذا المعنى الكلي هو الاساس فنضطر شيئا اخر ان ذلك معنى الكلي على شيء من شيء ما دليله. لا دليل عليه، وبالتالي سيكون هذا المعنى الكلي حقيقة في الطائف وحقيقة في الإنسان وحقيقة في هذا وحقيقة في هذا. وده اللي احنا قلنا من الأول، إنه ما عندناش حاجة اسمها مجال، عندنا اسمها حاجة اسمها حقيقة بوضعها في اللغة بدلالة تسمى دلالة الاقتضاء، زي ما قلنا لكم زمان فجلي ورق العنب. وفي ذلك خلاص فجلي ورق العنب، هو فجلي ورق العنب، مفيش حد بيطلع يقول له انت ليه بقى انت بتدي الواد فجلي ليه ده، انت بتقول ورق العنب يا كذاب. تقول لك انا اسر مبيع ورق عنب، هتقول له انت الفجلي ورق العنب. واخد بالك؟ وزي ما الواحد بيرفع مصماير تقول لك ايه تفاح، تعال التفاح يا تفاح. كل هذه حقائق، كل هذه حقائق بهذا الوضع. نعم. وكل من درس في اللغة العربية هيلاقيها كده. يعني انت تقدر تقول النهاردة ان دي مش استعارة ولا ان ده مش عرف الله مش عرف الله وكذا، بلا حقيقة في هذا الباب. طبعا ده ما يتهمش الا واحد سلفي متربي بقاله 20 سنة، مش يعني سلفي برضه نص كوم. عشان كده هو عزماء اتاك المسألة دي تروح تكون برضه مع الجاز، لا دي مسألة عايزة تربية قوية. يعني في الوقت بتقلب المسألة ايه على رأسك او على ام رأسك. نعم. موسى قالوا ايه المراد بالجناحين يا ربي وكذا، الجناح حضر الطائر وانا وانا اقول انت عايز تقول لي حاجه من ساعتها. ده اللي بيقول المجازيون، هم هذا هو التفصيل. لكن احنا نقول وضعوا اصابعهم في اذنه، حط صبعك ودانه، مش المقصود انت فاهم ايه وانا فاهم ايه. هل هو حاطط كيف اقسمت بالله مثلا، انا كنت اقسم بالله لاضعن يدي الاصبع الان في اذني، هذا انا الان حانف ولا غير حانف؟ لست حانفا. هل واحد لا يا شيخ انا انت اقسمت بالله انك تحط صبعك دي جزء صبع، انا عاوز صبعك كامل واخد بالك، والا يبقى حانف في اليمين. نقول هذا حقيقة يا أخي، هذا اسم حقيقة. كن بقى الذي وضع هو هذا أو ذاك، هذا اسمه حقيقة. لكن هذه أساليب العرب، هذه تعد أساليب، لكن كل أسلوب منها حقيقة. إحنا مش ذي ده، دي تفسير الأسلوب، نوفق الجزء وأراد الكل. أراد الكل دي حقيقة ولا مجاز؟ تمام؟ واخد بالك؟ طيب، وأطلق الجزء دي حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة. هم بيقول لك لا، هم إرادتهم إيه؟ في هذا كله إحنا عندنا وضع أول بننقل عنه، بننقل عنه. فمحمد الأسد عندهم إيه؟ قول لي بقى، هم بيقول إيه عندهم؟ إيه؟ لعلاقة ليه الشجاع القريب دي بيسموها عندهم استعارة. طيب، فمحمد احنا عندنا بنسميها حقيقة في الخلاف جوهري. ايه؟ كل موضوعات، كل هذه الموضوعات كلها محمولة عندهم على المجاز، كلها مجاز. احنا بقى بنقول عندنا ان كل هذه حقائق حقائق بدلاله اللي هي دلاله اقتضاء مقتضى الفهم. دي لا دي اسم بركه لطيف اسمه نوع الاسلوب. فنوع الاسلوب اسمه تشريح نوع الاسلوب. ده نوع الاسلوب مش نقل عن حقيقه مش نقل عن وضع اولي. ده هذا الانسان بيقول هذا نوع الاسلوب. مثله كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حرق. دول بيسموها ايه؟ هذا تشريح. احنا عندنا هذا المثل واضح. مثل هؤلاء في فرقهم وفي اعراضهم وفي كذا وكذا مع وضوح الحق عندهم كمثل هذا الرجل. طيب مثله في اعراضهم، الاعراض هذا لهم عليه والصفه دي حقيقه في النطق ولا لا؟ حقيقه. طيب الله سبحانه وتعالى اراد ان يصور لنا هذه الحقيقه في صوره نفهمها. ايه الصوره اللي نفهمها؟ صوره الرجل كيف كيف كيف كيف كيف. هل هو حقيقة ولا مش حقيقة؟ حقيقة. يبقى هذا حقيقة وهذا حقيقة، لكن هذا من تقريب المعنى. تحط لك الصورة هذه تقريب ايه؟ تقريب معنى. انما ما نقولش مثلا ان دي حقيقة في كذا استعيرة في كذا. انت سمع جيب لي امثله الصبح. ما احنا نقدر نجيب لك امثله ثانيه يعني مش روح يعني زياده على امثله. يا ابن الحاج احنا كل هذا هو وغيره كثير. ما عندك امثله على التشكيل قال لك امثله عارف. زي ما هو الجوال مثلا حط في الورقات في المجاز مثلا ايه مجاز بالنقل او مجاز بالنقص او مجاز بالجنة. ما هي دي كلها امثله. احنا بنرد عليها بنقول دي مجاز. يعني جدارا يريد ان ينقض مثلا واسال القريه التي تكون فيها الغائط واخد بالك نقل الغاء من الى كل هذه حقائق. احنا الان جاء من الغاء خروج الغاء كل هذا حقيقه في بابه. فالغاء عندنا للخارج والغاء عندنا للمكان. اسال القريه قولوا نيتا هم عندهم لا. اسال القريه ما هياش حقيقه ده مجاز. لان الذي يسال اهل القريه ولكن هذا مجاز بالنص. فالامثله كثيره ولكن موزعها ايه؟ موزعها واحد. ايه اساس المجاز عندهم؟ ايه تعريفه؟ ولهذا الشيخ صالح ما تعداش الايه؟ التعريف. لانه اصل الخلاف يكمن فين؟ في التعريف. اصل المساله في التعريف مش الصوره. انت عندك المجاز نقص عن وضع. احنا بنناقش بقى في الوضع. النقل اللي فعلت نقل يعني ايه؟ وهذا كل الكلام بينقض به الشيخ صالح اللي هو الاصل. هذا اللي انت تقول نقل يا ادب جبته منين؟ سواء من نشاه اللغه ولا من المعنى الكلي زي ما هو بيمثل لك وان جنح للشم فاجنح لها او وقف لهم جناح الذل. انت تقول هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا هتقول ايه المعنى اللي وضع له الجناح عشان ننقله؟ خد بالك؟ طيب مش كم الماء المشاريع انت خدت بالك يا اخي؟ شوف واخذ الله من جنح الذل وان جنح للسلم ولا جناح عليك واضمم اليك جناحك المره. فين الحقيقه الدور؟ فين الوضع الاصل الدور اللي احنا نقلناه؟ لا يمكن ان تجيب ولا احد يجيب على وجه الارض. انت واخد بالك بقى هنا؟ لكن احنا انت درست البلاغه صح؟ كل دي عندك ايه؟ واخفض لهم جناح الذل. تمام. طيب واضم اليك جناح وان جناح كل هذا لانك انت حطيت معنى اصلي اللي هو جناح الذل وسحبته على الجميع اللي هنا حاطط هنا وهنا. احنا نقول له جناح الطائر من اللي حطه جناح طائر؟ لما جاء العرب حطوا الجناح للطائر حطوه لانه سموه كده. لماذا فرقوا بين الجناح والراس وهو الى اخره؟ هل هم اتفقوا على هذا ولا هذا اخذوه نتيجه حركه الجناح؟ واخد بالك؟ وبالتالي خدوه من معنى كل مستقر في الأذهان ان الميل استطالة الميل دي بتسمى جناح وعليك بتبقى حقيقة في الجناح في الطير لانه بيعمل كده وحقيقة كده لانك انت بتعمل دراعاتك كده فصح التوجه الى موسى بالخطاب وصل وضم اليك جناح وصح التوجه بالخطاب الى الانسان اللي هو ابويه واخفض لهما جناح الذئب وصلح التوجه الى الطائر وصلح التوجه الى هذا لان كل هذا يندرج تحت معنى كل اسمه الميل والاستطاله في الميل. نعم تفضل. يعني تكون يوم يوم هذا خط خط صح لي ده العبارة المقصودة هنا. إذا نقول اللغة كليات جاءت أمثلة عليها تطبيقات في الواقع. خلي بالك اللغة كليات جاءت أمثلة عليها يبقى الأمثلة دي كلها إيه؟ حقائق. لكن يا رجع المعنى الإيه؟ الكل. انت عايز محمد اسد وعايز الاسد مفترس وعايز كل الاسد الجريب الحق كل ده اللي يرجع الى معنى كله الشجاعه الجرأه. فلما اقول محمد اسد ما تجيش تقول لي ابدا ان ده استعاره اقول لك محمد اسد يرجع المعنى لكل الشجاعه الجرأه. هتقول انت اخطا موضوعك يقول لك لا حتى في الاسد يا أخي بارك الله فيك وطعامك الأسد لأن العرب قالت عن سم الحيوان ده هو أسد والسم الحيوان ده هو ثعلب ولا العرب وضعت معنى كليا ثم أخذت هذا المعنى الكلي أمشي لسان ماذا أفعلت ومن أجل هذا المعنى الكلي سمت الحيوان المفترس الجريء الشجاع أسد وسمت الولد او الشاب الجريء الجاهل بالحق اسد وسمت المكار المتحايل المتلاعب ده يبقى تعب عشان دي وسمت الانسان المكار تعب يبقى هذه الحقائق اخذت المعاني كلها يبقى العباره دي هي ليش نوقف عندها اللي هي خلاصه الكلام ان اللغه عباره عن كليات مش عباره عن ايه الجزئيات كده تكون زي غفر حاجه العرب اتفقوا واتلموا حوالين بعض وقالوا حط هنا وحط هنا وحط هنا وحط هنا عشان يبقى اصل هنا واستعاره او نقل الى هنا ولكن المعنى كله اخذ من كل هذه الاشياء. طب بس عشان نكمل بحث يا اخوان الوقت ده ظبط يا شيطان الحقيقه يعني هذا بحث يكتب بماء الذهب يعني الحقيقة بحث يكتب بماء الذهب ويثلج الصدر ويستريح الإنسان فعلا لهذا المعنى أو لهذا الأمر اللي هو ليس فيه ليس لأعناق يعني إلى هلة وإنما هو طيب إحنا لعلنا نستفع عشان إحنا يعني أصلنا في هذا المسائل نستجب هذا القدر و أحسب أنني لا أستطيع أن أقعد درسا في الدميرة فنعتذر عن درس الدميرة.